إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المنتجبين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، يقول الله سبحانه وتعالى من قائل في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. هذه الآية الجليلة من سورة الحديد كما تنادي على نفسها اعتبرها سلطان العلماء الشيخ الإمام العز ابن عبد السلام جوهر الإسلام، اعتبرها جوهر الإسلام وعدها آية جامعة مترجمة لمقاصد الإسلام وأهدافه وغاياته، وهي كذلك بلا شك، لأنها تعرب عن أن الهدف من إنزال الشرائع وإرسال الرسل وبعثتهم هو إقامة العدل بين الناس، أو القيام بمقاصد الحق في تحقيق مقاصد الخلق في عاجلهم وآجلهم بتعبير علمائنا الأقدمين. وإذا عدنا إلى دراسات علمائنا الأصوليين نجد أن هذا المقصد قد يتوزع على المقاصد الشرعية الأخرى جميعها، مع أن بعض المعاصرين وهو الشيخ الإمام الطاهر ابن عاشور شيخ الإسلام التونسي رحمه الله تعالى قد اقترح أن يجعل العدل مقصدا جديدا يضاف كمقصد جديد تنادي الضرورة بإضافته إلى ما أصل وقعد وذكر الفقهاء الأقدمون من مقاصد. وشيخ ثاني جليل هو الشيخ الفقيه الداعي محمد الغزالي رحمهم الله جميعا رحمة واسعة، يرى أنه بات من الضروري أن يضيف العلماء والأصوليون مقصدا جديدا أيضا، وهو الحرية، الحرية التي تتمتع بها الشعوب الأخرى أو أكثر الشعوب الأخرى، لا سيما في ريال الغرب الأوروبي والأمريكي على وجه الخصوص، هذه الحرية التي لم يعد المسلمون يتنسمون نسائمها منذ قرون بعيدة. أريد أن أفضي من هذه المقدمة إلى تقرير جملة وجيزة: الإسلام مقاصد ووسائل، الإسلام مقاصد وأهداف وغايات ووسائل. الوسائل لا بد أن تجري وأن تصب في مصب المقاصد والوسائل. إذا انفكت عن تحقيق هذا الغرض وعن الوفاء بهذا المعنى فلا قيمة لها في ذاتها، لا قيمة لها في ذاتها. وإذا أو مهما أدت ووفت بهذا الغرض فهي الوسائل المشروعة التي ينظر إليها باعتبار وتلحظ بتقدير وباهتمام وبعلو زائد. إذن كلما وجدنا لونا من ألوان فك الارتباط بلغة السياسة المعاصرة بين المقاصد والوسائل، لا بد أن ننحاز إلى المقاصد لا أن ننحاز إلى الوسائل، نستطيع أن نتلمس وأن نتعرف هذه المقاصد وهذه الغايات والأهداف إذا استقرينا نصوص الشرع الكريم، وإذا صنفناها أو أحصيناها ثم صنفناها تصنيفا علميا دقيقا لنرى الموارد التي تدور عليها أو المحاور التي تدور عليها هذه المجموعات من النصوص. وقد كفانا المؤن علماؤنا الأقدمون كما تعلمون فصنفوا هذه المقاصد إلى ثلاثة أقسام، قالوا هناك مقاصد ضرورية وهناك مقاصد حاجية. الضرورية لابد منها لاستمرار الحياة ولمعائش الناس، لابد منها تمس إليها الضرورة جدا، وأما الحاجية فهي التي تطلع بالتيسير على الناس في أمور معائشهم جميعا. وأما التحسينية وهي القسم الثالث والأخير في هذه القسمة الأصولية الشهيرة، فهي مما يعني يلزم لتحسين مظهر الحياة كمحاسن العادات ومكارم الأخلاق، لكنها لا تبلغ درجة الحاجية فضلا عن أن تنازع المصالح أو المقاصد الضرورية. هذه المقاصد الضرورية لخصها العلماء في الضرورات الخمس أو الخمسة المعروفة: الدين، حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسب وحفظ المال. وجاء كما سمعتم الشيخ الطاهر بن عاشور شيخ الإسلام المفسر الجليل فأضاف العدل أو العدالة، والشيخ محمد الغزالي رحمة الله على الجميع وأضاف الحرية الذي أريد أن أقوله إن المسلمين أو التفكير الإسلامي العامي لدى عامة الناس لا يستطيع أن يميز بين المقاصد وبين الوسائل، ربما يتعاطف وينحاز إلى الوسائل على حساب إهدار المقاصد لأنه لا يدري عنها شيئا. حتى بعض المتعلمين أو المتحدثين باسم الإسلام إذا قرأ النصوص لا يستطيع أن يقرأ هذه النصوص سواء كانت نصوصا كتابية أو قرآنية أو نبوية شريفة في إطار مقاصدي، في إطار يخدم بفهمه لهذه النصوص الجزئية المقاصد الكلية، لا يستطيع ذلك، هو يقرأها قراءة جزئية مبتورة. ولنا أن نمثل بعشرات الأمثلة لكن قبل أن أذكر مثالا هاما جدا في حياتنا السياسية والاجتماعية والفكرية وهو مثال الشورى والاستبداد، أذكر ما فعله الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل كان يعلم أن مقصد الهداية هو مقصد عظيم جدا، ربما كان على رأس أيضا المقاصد الشرعية قبل أن تتقدمه تعسفات أو إسرافات أو أخطاء بعض الحاكمين مما يتسمون بأمراء المؤمنين وخلفاء المسلمين، ليقدموا عليه وسائل لا قيمة لها في ذاتها ما لم تفي بتحقيق هذا الغرض، وهو غرض هداية الناس ودعوتهم إلى الحق وقيادتهم إلى رب الخلق سبحانه وتعالى. لذا رفع عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بن عبد العزيز شعار الهداية للجباية، الجباية وسيلة والهداية مقصد وغاية، مقصد وغاية. كتب إليه عامله على اليمن يقول له أو يخبره ويطمئنه بأنه سيثبت الجزية أي المأخوذ من هذه الضريبة على الناس أي من غير المسلمين من أهل الذمة، على الناس من أهل اليمن إن أخصبوا وإن أجدبوا، إن حيوا أو ماتوا ستبقى كما هي. فرد عليه الراشد الذي كان أمينا ومؤتمنا على مبادئ الإسلام ومفاهيمه العتيدة، كتب إليه يقول: أما بعد، إذا أتاك كتابي هذا فدع ما تنكر من الباطل إلى ما تعرف من الحق، فوالله الذي لا إله إلا هو لو لم يأتيني من خراج اليمن إلا مقدار حفنة من كتم، نبت بري يستخدم في صبغ الرؤوس أو الشعر، الكتم كالحناء، إلا مقدار حفنة من كتم لكنت بذلك مسرورا مهما وفى ذلك بالعدل بين الناس. المهم العدالة، العدالة وليست الجباية. كان خلفاء بني أمية أجداده لأنه كان أمويا، لكنه خرج عن سيرتهم وخالفهم في أكثر طرائقهم، نسخها نسخا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه كان يعلم أنهم إنما يعبثون بمبادئ الإسلام في الحكم والمال وفي غير ذلك. حتى البيعة، البيعة لقد بايع الناس لعمر ابن عبد العزيز مكرهين على كتاب لم يفض ولم ينشر، كتاب مختوم، أمر الناس بأمر الخليفة الذي كان قبله وقد أحسن حين أوصى إلى عمر بن عبد العزيز ولم يوصي إلى أحد من إخوانه، لكنه أساء حين أراد أن يحمل الناس قهرا على بيعة رجل لا يعرفونه. لكن هذا من مبادئ الإسلام، كيف يبايع الناس كتابا، كتابا مغلقا غير مفضوض، لا يدرون من هو صاحب هذا الكتاب، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، فاسقا أو تقيا، صالحا أو طالحا، لا يدرون، لكنه بالقهر وتسمى بيعة. أخذت البيعة، أي بيعة؟ عن أي بيعة تتحدثون؟ بيعة تؤخذ بالقهر وبالرهبوط؟ لما اعتلى المنبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولم تحمله رجلاه، خارت قواه وقال: أيها الناس، لقد ابتليت بهذا الأمر على غير ما رغبة مني. أنا ما طلبت أن يبايع لي، ما كنت أعلم، ما علمت إلا الآن حين فض الكتاب. وإني قد خلعت بيعتكم من عنقي فاختاروا لأنفسكم. هذا هو الإسلام، هذه البيعة الحرة، اختاروا من تريدون. قالوا: والله ما نختار إلا أنت. وكان حقيقا رضي الله تعالى عنه وأرضاه بأن يكون خليفة المسلمين وأميرا للمؤمنين. اختاروا لأنفسكم، هذه البيعة، أن تختاروا لا أن تبايعوا كتابا. المهم كان يرى عمر بن عبد العزيز من باب الاهتمام بتحقيق الأهداف الكلية والمقاصد العظمى والغايات البعيدة أن تحقيق الأمن الداخلي والعدالة والكفاية أولى حتى من مد بساط الإسلام كما كان يزعم. الفتوحات، كلنا الآن نتحدث بلغة شاعرية خطابية نائمة وغائمة عن موضوع الفتوحات. ويقول بعض الناس: لماذا يعني تنتقدون طواغيت بني أمية أو سفاحين بني العباس؟ لماذا؟ ألم يفتحوا البلدان؟ ألم ينشروا الإسلام؟ ألم يفعلوا كذا وكذا؟ ألم يمدوا رواق الإسلام؟ وكأنهم فعلوا ذلك لوجه الله. عمر أدرك أنهم ما فعلوه رضي الله عنه وأرضاه إلا طلبا للسلطة والمجد والملك والثروات، وإلا كيف أثق بأن خليفة أو حاكما يفتح البلاد والعباد بزعمه لله وفي الله تبارك وتعالى وهو يستأثر بنصف أموال الأمة من دون الأمة؟ كيف؟ هذا يفتح البلاد لله أم أنه يفتحها لملكه ومجده الذي يريد أن يتأثله لنفسه ولقومه؟ عمر بن عبد العزيز حين جاء عطل الفتوحات، قال: لا أريد فتوحات في بلاد الله، لا أريد هذه الفتوحات. لماذا؟ فتوحات وجيوش وأرزاق وأشياء والناس إيه؟ في عوز، الناس في فاقة، الناس في ذل. رد الجيوش، وقرأوا تاريخه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رد الجيوش إلى الثغور، قال: لتبقى الجيوش فقط تحمي ثغور الحدود، حدود البلدان الإسلامية. رد الجيوش إلى الثغور وأراد أن يحقق الكفاية والعدالة والأمن الداخلي، هذا أولى من الفتوحات الخارجية والظلم الشائع والعوز والفقر والمسغبة. بعث إليه سدنة الكعبة المشرفة، زادها الله مهابة وكرامة وبرة ورفعة، على عادتهم مع الخلفاء من قبله، بعثوا إليه أن يبعث إلينا بكسوة الكعبة. كسوة هذه مكلفة باهظة الثمن. قال: إني قد ارتأيت أن أجعل ذلك في أكباد جائعة فهي أولى بذلك من الكعبة. هذا هو الذي يفهم الإسلام. المؤمن حرمته عند الله أعظم من حرمة الكعبة، أعظم من حرمة الكعبة. عمر أدرك ذلك وطبقه عمليا. ربما كان من قبلهم خلفاء أو بعضهم يتنادون بحديث أن المؤمن أعظم حرمة عند الله من الكعبة، لكن ما كانت دماء العلماء فضلا عن عوام المؤمنين لتساوي عندهم شيئا. كان العالم تضرب عنقه في لحظة بكلمة، لأنه يغضب الأمير أو الملك أو الخليفة أو المستبد في كلمة في موعظة، تضرب عنقه في لحظة. عمر أدرك ذلك وطبقه رسميا وعمليا. فلماذا نكسو الكعبة وهناك أناس جوعى جائعون. أتى إلى أهله وذوي قراباته من بني أمية، قال لهم: ردوا إلى بيت المال كل ما أخذتموه أو نحلكم إياه الخلفاء من قبلي من أقربائكم من المخصصات والقطائع والأراضي والعقارات والأموال والهبات التي لم تعطوها عن استحقاق واستئهال. قطائع ومخصصات هكذا لأنه من بني أمية، فقدرها رضي الله عنه وأرضاه، فإذا هي نصف أموال الأمة، نصف أموال الأمة تستأثر بها قبيلة بنو أمية لأنهم أقرباء الحاكم أو الخليفة الأموي. شيء فظيع وغريب، ردها رضي الله تعالى عنه وارضاه. هذا الذي يخدم المقاصد ويعمل بمبادئ الإسلام الحقيقة أو الحقيقية، الحقيقة بالعمل، رحمة الله تعالى عليه أدرك ذلك. نعود ونضرب مثالا نختم به خطبتنا اليوم، وهو مثال الشورى. مثلا الشورى التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز في موضعين، ولنا أن نطيل النظر وأن نرجعه وأن نمعنه في هذين الموضعين على وجه الخصوص، ملابسة العرض والسياق وتاريخية النزول أو سببية النزول في الموضع الأول. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. والموضع الثاني في سورة تحمل هذا العنوان الخالد العظيم، أعني سورة الشورى. سمها الله بهذا الاسم إعلاء لقيمة الشورى وتأكيدا لها وتكريسا لها في وجدان وذهن المسلم. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. قبل أن نشير إلى الملابسة وإلى سببية النزول، نعلم أننا نعيش في عصر قد قطعت فيه الشعوب الحرة، وهي بلا شك شعوب حرة. قبل أيام كما تعلمون سقط المستشار الألماني هيلمكول بعد أن حكم 4 دورات متتالية، يعني منذ الحرب العالمية لم يحكم ألمانيا حاكم مثل هذا المستشار، 4 دورات متتالية سقط. كان من بعض التحليلات التي كانت مقنعة جدا أن الشعب ربما أسقطه لأسباب كثيرة، على رأسها وهو أكثر إقناعا من غيره أنه وعد أنه إن لم يفز بأغلبية ساحقة أو عظمى أو مطلقة فإنه لا يريد أن يحكم، فأسقطه الشعب لأنهم يتحسسون ويتحرجون جدا من أمثال هذه الأنفاس الاستبدادية. الغرب يخشى حكامه إذا مالوا إلى الطغيان، كأنه يريد أن يفرض نفسه عليهم، كأنه يرى نفسه مفروضا عليهم. من قبله قالها المستشار النمساوي برونو كرايسكي، قال: إذا لم أفز بأغلبية ساحقة لن، فأسقطه الشعب. شارل دوغول في فرنسا قالها وأسقطه الشعب. لا يريدون من يستبد بهم ولو برائحة الاستبداد، ولو من بعيد، ولو يلوح لهم بالاستبداد، لا، نحن نختار لأنفسنا عن قناعة وعن تبرير وعن منهجية وعن وعي بهذا الاختيار، عن وعي بهذا الاختيار. المهم نحن نعيش في هذا العالم وقد قطعت فيه هذه الشعوب الحرة أشواطا وخطوات انفساحا لتحقيق الحرية، الحريات الفردية والاجتماعية السياسية وغيرها في مختلف الميادين. نحن لا نوافق على جميع ثمرات هذه الحرية، لكن نوافق على المبدأ، على مبدأ الحرية، وبالذات الحرية السياسية، بالذات هذه الحرية التي يفتقدها العالم الإسلامي منذ قرون بعيدة خلت. إلا أنه ومع هذا الوضع لا يزال من علماء الإسلام للأسف، وليس من الجهة، من العلماء، من الفقهاء المحترمين، من يردد على مسامع الناس أن الشورى معلمة للحاكم وليست ملزمة له. وما معنى معلمة وليست ملزمة؟ معنى ذلك أن الحاكم له أن يستشير أهل الشورى أو مجلس الحكم أو الديوان أو مجلس الشعب أو غير ذلك، أهل شورى، أن يستشير أهل شورى من ذوي الرأي والحنكة والبصيرة والتخصص في الشؤون المختلفة، ما عاد اليوم طبعا في أي بلدة في العالم حرة محترمة متقدمة، ما عاد اليوم لا ملك ولا رئيس ولا سلطان ولا طاغوت يحكم برأيه الفرد في كل الأمور ويصيب، مستحيل. هناك تخصصات وهناك وزارات وهناك شؤون مختلفة لا بد أن يستطلع وأن يؤخذ فيها رأي ذوي الخبرة والاختصاص، لا يمكن أن يحكم الفرد برأيه الفرد المطلق حسب النظرية الكاريزمية الإلهامية الأوحدية، هذا كلام عفى عليه الزمن منذ أزمان. المهم قالوا له أن يأخذ رأي أهل شوراه، ثم بعد ذلك له أن يمضي على ما يراه، بمعنى أن يضرب بآرائهم جميعا عرض الحائط، سواء أكانوا إخطائيين، ولا يصح أن نقول إخصائي وإنما إخصائي، سواء أكانوا إخطائيين في شؤون السياسة أو الإدارة أو الاقتصاد أو الثقافة، بغض النظر فهو الحاكم الكاريزماتيك الملهم الأوحد الفرد المطلق، له أن يأخذ برأيه هو، لأنه قد يكون أثقل رأيا وأرجح رأيا وأثقل عقلا وأحسن اختيارا من مجموع الأمة، قد يكون. هذا لا يحدث إلا في الشرق الحديث، مع أنه يحدث متواصلا أيضا منذ قرون ومنذ أزهار. هذا شيء عجيب، لا نريد أن نخوض في تفسير فقهي وأحكامي لهاتين الآيتين وبالذات لقوله فإذا عزمت، ولكن نريد أن نلفت النظر أو الأنظار إلى أمور هامة بعينها. الأمر الأول، انظروا إلى مناسبة نزول الآية الأولى. هذه الآية لم تنزل قبل غزوة أو معركة أو وقعة أحد، إنما نزلت بعد معركة أحد التي خرج إليها النبي عليه الصلاة والسلام نزولا على آراء أصحابه أو أكثرية أصحابه، وكانوا من الشبان الشباب الذي يفور حماسا ويغلي تحرقا إلى الجهاد وإلى صد المعتدين، خرج بناء ونزول على رأيهم عليه الصلاة والسلام، وكانت الهزيمة كانت الواقعة. ورغم سلبية التجربة أنزل الله بعد ذلك يقول استغفر لهم عن هذا الخطأ وعن هذا التعجل، إذ لم يأخذوا برأيه. فالأمر شورى. وما أكثر ما كان رسول الله، كما يقول أبو هريرة، ما أكثر ما كان رسول الله يشاور أصحابه، ما كان أحد أكثر شورى لأصحابه من رسول الله لأصحابه، كان يكثر أن يشاورهم في كل الأمور أو في أكثر الأمور مما لم يوحى إليه فيه بشيء عليه الصلاة والسلام. رغم سلبية التجربة أنزل الله استغفر لهم يا محمد وشاورهم في الأمر. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. نعم قد يخطئ رأي الجماعة، بعض الناس يتعلل بقوله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ولا تجد أكثرهم شاكرين، ويغفل المسكين أن هذه الأكثرية هي أكثرية الضلال، ليست أكثرية أهل الحق من المسلمين، وإلا فمجموع أمة محمد معصوم من الخطأ، أمتي لا تجتمع على ضلالة، أليس كذلك؟ وعليك بالسواد الأعظم. الأكثرية المذمومة هي أكثرية المبطلين الناكبين عن سواء السبيل، وإن تطع أكثر في الأرض يضلوك عن سبيل الله، أين الكفار؟ ولا تجد أكثرهم شاكرين أيضا من الكفار الناكبين الجاحدين الذين لم يستجيبوا لله، كيف تطبق هذا على أكثرية المسلمين الموحدين؟ هذا خلط بين الأوراق، خلط الأمور. وأما الآية الثانية فقد جعل الله فيها سبحانه وتعالى الشورى في منزلة بين أمرين عظيمين، بين أمر الاستجابة له والإيمان به والإذعان لحكمه وشرعه وإقام الصلاة، وبين أمر ثان وهو الإنفاق في سبيل الله ومما رزقناهم ينفقون، تنويها بشأن الشورى وقيمتها وإعلاء لمكانتها. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، كأنه فصل بها بين الصلاة والزكاة، حتى هي روح في القضايا التعبدية. هذه الشورى روح. الملاحظ أيضا في سياقات الآيات التي تأمر بطاعة الله ورسوله وأولي الأمر أن القرآن دائما يتحدث عن قيادة جماعية، وبالتالي عن رأي تصدر الأمة عنه جماعي هو ذاته. أولي الأمر، لا يوجد في موارد القرآن ولا في مورد واحد هذه الصيغة مفردة، أي ولي الأمر فيكم أو منكم، ما في ولي الأمر، أولي الأمر أو أولو الأمر، دائما بصيغة الجماعة، بصيغة الجماعة، ليعطينا هذا الانطباع أن الجماعة لابد أن تكون متروحنة بهذه الروح، عند القيادة عفوا لابد أن تكون متروحنة بهذه الروح، ألا وهي روح الجماعية، روح الاشتراك وليس الاستبداد والتفرد. لكن هؤلاء الذين يقولون الشورى معلمة وليست ملزمة يتعللون ويستدلون لقولهم بحجة هي في منتهى التهافت والضعف، حجج تهافت تهافت الزجاجي وكل كاسر مشطور. كيف؟ قالوا أليس من شرط الحاكم في الإسلام أن يكون مجتهدا؟ قالوا هذا شرط. قلنا هذا ليس الشرط عند الجميع. على كل حال قالوا لو سلمنا شرط الحاكم في الإسلام أن يكون عالما دينا صينا مجتهدا، وإذا كان الحاكم مجتهدا فالمجتهد لا يلزم بالنزول على آراء مجتهدين آخرين سواه، لأن اجتهاد مجتهد من قواعد الفقه والأصول، لأن اجتهاد مجتهد في الدين لا ينقضه اجتهاد مجتهد آخر. إذن العملية منطقية تتساوق وتتلائم مع قواعد الشرع والفقه والأصول. هذا الحاكم الفرد هو مجتهد، إذن له أن يجتهد وأن يفعل ما شاء، فالشورى فعلا معلمة وليست ملزمة. هذا الكلام في منتهى التعبد. لماذا؟ لأن المجتهد الذي لا يلزم باجتهاد أحد سواه أو باجتهاد مجتهد آخر ولا ينقض اجتهاده باجتهاد ثان أو ثالث، هو الذي يجتهد في الأمور الفرعية، في أمور الأحكام سواء في العباديات أو في المعاملات أو غيرها، لكن الذي يجتهد في قضايا تمس الأمة في مجموعها، تمس الأمة كلها، قد تكون قضايا عسكرية سياسية أو اقتصادية أو علمية أو إلى آخره، هذا الرجل كيف يقال إن له أن يجتهد وأن ينفذ اجتهاده ضاربا بآراء جميع المجتهدين عرض الحائط؟ إن هذا الرجل، إن ثمرة اجتهاد هذا الرجل تتعلق بالأمة في مجموعها، وليس مجتهدا يجتهد في إبداء حكم شرعي لي أن أخذ باجتهاده ولي أن أعرض عن اجتهاده وأخذ باجتهاد مجتهد ثاني. الأمر ليس كذلك، هذا مجتهد ثمرة اجتهاده تتعلق بسائر الأمة وبمجموعها. أيهما أقرب إلى الصواب وأدنى إلى الحق، اجتهاد جماعة كثيرين أو اجتهاد واحد برأسه؟ قد يصيب مرة ويخطئ ألف مرة، وقد تخطئ الجماعة مرة وتصيب 999 مرة. هذا هو الصحيح وهذا هو الذي يؤيده العقل. هذه واحدة. ثانيا، من أسف ومن أسف شديد مما يأسف له المرء والمطالع والدارس، أن المسلمين بعض المتعلمين أو العلماء أو الكتاب حتى الإسلاميين للأسف الشديد يصرون على أن يتكلموا بنظرية المثال، متغافلين تجارب التاريخ ومآسي هذا التاريخ الإسلامي ومآسي الواقع المعاش الذي يصطل المسلمون بنيرانه صباح مساء. كيف؟ حين يتحدثون عن الحكومة الإسلامية وعن الدولة الإسلامية وعن شروط الخليفة وشروط الوزير وشروط المشير، يأتون بكل ما يفرح ويطرب ويعجب، كلام طيب جدا، إنه المثال، يتحدثون عن المثال. فالخليفة من شرطه أن يتصف بالديانة والصيانة والعفاف والتقى والعلم والاجتهاد، وأن يكون ذكرا حرا وربما من قريش إلى آخره، وأن وأن وأن وأن مواصفات ومزايا وخصائص فاضلة ممتازة تقربه من مراتب الأولياء والأصفياء. لكن متى تحقق ذلك في التاريخ؟ نريد أن نحاكم المثال إلى الواقع. هذا هو المثال الذي ظل قابعا في بطون الكتب الإسلامية الحمراء منها والصفراء والبيضاء التي تطبع في المطابع الحديثة، ظل وما زال قابعا في بطون الكتب. متى تحققت هذه الشروط والمواصفات؟ لماذا لا يجري هؤلاء العلماء والدارسون دراسة إحصائية استقرائية لعدد الخلفاء والملوك والسلاطين والطغاة الذين حكموا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ليروا كم من هؤلاء ولدتهم بيعة حرة، كم من هؤلاء جاءوا ووصلوا إلى دستر الحكم وسدته بناء على رغبة الجماهير ورضائها، كم من هؤلاء؟ ثم ليروا مرة أخرى كم من هؤلاء من حكم الأمة وأساسها وقادها بمبادئ الإسلام الصحيحة والنظيفة والشريفة، كم من هؤلاء؟ السيوطي مثلا، والأمثلة كثيرة تحدثنا عنها في خطب كثيرة سابقة. السيوطي رحمة الله عليه في تاريخ الخلفاء يذكر عن الوليد، قال كان فاسقا ماجنا شريبا للخمر يشربه طوال الليل، ولقد أتى مكة يريد أن يحج وفي نيته أن يشرب الخمر على ظهر الكعبة. الرجل مغرم، هذا تاريخنا أو شيء من تاريخنا، مغرم بشرب الخمور حتى أنه أراد أن يشرب الخمر على ظهر الكعبة. قال السيوطي رحمة الله عليه فمقته الناس لفسقه، فمقته الناس. لا، هذا كان خليفة من خلفاء المسلمين، وأي خليفة؟ طيب رجل آخر، الوليد ابن يزيد أو ابن يزيد، الوليد ابن يزيد من الفرع المرواني وليس يزيد ابن معاوية. هذا الرجل كان فاسقا ماجنا شروبا للخمر، لما قتل أبعده الله قام أخوه سليمان ابن يزيد يقول: ألا قبحه الله، يشهد لأخيه الميت، اذكروا محاسن موتاكم، لا يعلم له حسنا، لا يعلم عنه إلا السوء. قال: ألا قبحه الله وأبعده، أما إنه كان فاسقا ماجنا شروبا للخمر، ولقد راودني عن نفسي. راود أخاه أن يأتيه، أن يفعل الفاحشة بأخيه، كان هذا يحكم المسلمين، خليفة للمسلمين. أيقال إن هذا كان مجتهدا؟ أتعطى الفتاوى لأمثال هؤلاء أن يستبدوا بالأمة وأن الشورى معلمة وليست ملزمة؟ هذا إذا كان هناك مجلس أصلا للشورى في دول هؤلاء وفي خلافات هؤلاء. ولقد راودني عن نفسي. يقول شيخ الإسلام الذهبي رحمة الله تعالى عليه، المعروف بمؤرخ الإسلام، كتب تاريخ الإسلام يقع في قريب 40 مجلدا، الحافظ الذهبي شيخ الشيوخ ورجل الرجال في عصره، يقول: لم يكن الوليد ابن يزيد زنديقا، لكنه اشتهر عنه شرب الخمر واللواط، نعترف بذلك، ولم يكن كافرا، كفر بالإسلام ومحمد وبالآخرة، لكنه كان والعياذ بالله من أصحاب الشذوذ الجنسي، وكان يعني من المدمنين على شرب الخمر، كان شروبا للخمر، وكان اشتهر أمره باللواط أيضا والعياذ بالله. شيء فظيع هذا الخليفة. إذن ينبغي ألا نتحدث بأمثال هذه الشاعرية والخطابية عن المثال دائما، لا بد أن نقارن المثال بالواقع. قد يقول قائل: إذن ألا نهفو إلى المثال؟ نهفو إلى المثال، لكن لا تجعلوا هذا المثال طوباويا وخياليا بقدر زائد عن اللزوم جدا أن يتحقق. السفاح أبو العباس السفاح أخو المنصور، أول سفاحي الخلافة العباسية أو خلفاء وأمراء مؤمنية الخلافة العباسية، هذا الرجل كان عنده جماعة من شيوخ بني أمية بعد أن دالت دولتهم وانكسرت شوكتهم وذلت نفوسهم وذهب زمانهم وريقهم، شيوخ جالسون منكسي الرؤوس في ذلة وصغار عند الخليفة عدوهم، استسلموا وألعنوا. فدخل عليه أحد الشعراء الملعونين الخبثاء فحرضه على قتلهم، قال: اضرب هذه الرؤوس الخبيثة، لا نرضى، لا أرضى أنا ولا سوائي أن تظل هذه الرؤوس، اضرب جميعا جميع المخالفين والمعارضين السياسيين أو الذين كانوا كذلك. فثارت ثورة الدم في صدر هذا الرجل الخليفة السفاح، اسم على مسمى أبو العباس السفاح، فأمر الجلاد فذبحهم جميعا ذبحا، وما زال بعضهم يختلج وينزع ويحتضر، يسيحون أو يسبحون في دمائهم السائحة، فأمر بساط فوضع عليهم وجلس الخليفة فوقهم وهم يختلجون تحته يأكل أكلة ما أطيبها، حتى فاضت أرواحهم إلى الله تشكو ظلم العباد وطاغوتية الملوك، ملوك الأمة المحمدية. هذا ما الإسلام؟ هذا خليفة مجتهد؟ هذا صين ودين وتقي؟ اقرأوا التاريخ، اقرأوا تاريخنا حتى نستطيع أن نعبر. يعني بعض الناس الآن مغرم جدا بأن يجرح الديمقراطية، لا علينا من ذلك، هي لم تنبت في بلادنا مع أن لها خيرات كثيرة لا تنكر، يجرح الديمقراطية ويذكر سوءاتها ويكشف عن عورتها، طيب وحسن جدا، ما هو البديل عندك؟ عنده بديل صورة معلمة ليست ملزمة، وعنده بديل تقديس التاريخ الإسلامي، حكامنا فتحوا البلاد نشروا الإسلام، تاريخ مجيد عظيم، الزنادقة والمدسوسون هم الذين يغمزون تاريخنا، ما أروع هذا التاريخ السياسي. لقد قالها الشيخ الغزالي 1000 مرة، تاريخنا السياسي غير مشرف، تاريخنا العلمي مشرف، تاريخ العلماء عندنا وأكثر العلماء والقضاء والمؤلفين والمبدعين مشرف، لكن التاريخ السياسي ليس مشرفا، إنه اغتيال للحريات، اغتيال للإنسان. وبعض الناس يغرم أيضا بذكر وتعداد محاسن الطواغيت في تاريخ الإسلام، لقد بنوا وأنشأوا وعمروا وفتحوا وأرسوا وفعلوا وفعلوا، شيء جميل، كيف لك أن تتحدث ببلاهة أكرمكم الله عن حسنات الطاغوت ما دام الطاغوت يقتل الإنسان ويهدر كرامات الإنسان ويصادر حريته ويلغي كيانه ووجوده ويسحق شخصيته، كيف تقول له حسنة؟ لا حسنة لأي طاغوت ما دام يفعل هذا الذي ذكرت بالإنسان، ولو فعل ما فعل ولن يشفع له شيء من ذلك عند الله تبارك وتعالى، ما دام قد فعل بالإنسان كل هذا الذي ذكرت، والذي ذكرت بعض الذي فعلوا ويفعلون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن ييسر لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياءه ويخبت فيه أعداءه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، وآخر أيها الإخوة الفضلاء من العلماء يحتج بحجة أخرى لقضية أن الشورى معلمة وليست ملزمة، ألا وهي هذه الحجة: أن على الأمة أن تحسن الاختيار منذ البداية لنفسها، تختار الحاكم الجيد الذي تتوسم فيه الخير، يقول هذا الشيخ الجليل وهو داعية كبير رحمة الله تعالى عليه، ثم هو بعد ذلك يفعل ما يشاء. أنت أيها الأمة اختاري نفسك اختيارا جيدا، وبعد ذلك، لأن الشورى معلمة وليست ملزمة بحسب الدليل، هكذا فهمنا النصوص الشرعية، هكذا يقول القرآن والسنة، إذن فليفعل الحاكم ما شاء، العهد على الأمة التي اختارت. هذا الكلام يسوغ على من؟ يسوغ على المغفلين السذج. هذا الكلام يصح في الذهن يا إخواني لو كان الإنسان خلق معصوما كالأنبياء، لو أن الإنسان يخلق معصوما، معصوم من الأخطاء، معصوم من الفتنة. وأعظم الفتنة هي فتنة ماذا؟ فتنة السلطان. أعظم الفتنة فتنة السلطان. الإنسان طالما هو ضعيف ومحكوم ومكموع ومخبوع يكون طيبا، أو ربما يكون طيبا، لكن إذا صار السلطان في يده وصار ينطق بمنطقي السيف أصدق إنباء أو أنباء على رواية من الكتب، هذا الإنسان سيغدو أكبر فتنة للأمة، أكبر فتنة للتاريخ والواقع لكل شيء. عبد الملك بن مروان كان عالما طالبا للعلم، يطلب العلم مع الإمام مالك بن أنس، وكان يضرب المثل بتقواه وبتصونه، رجلا فاضلا. أنكر جدا على الخلفاء من قبله أنهم يريدون رأس عبد الله بن الزبير، وقال أحد ولاتهم: ويحك، أتدري رأس من تطلب؟ رأس عبد الله بن الزبير، أول مولود ذكر في الإسلام في المدينة، وابن حواري رسول الله، والذي تفى رسول الله في فمه وحنكه ودعا له بكذا وكذا، ويحك. ولما صار خليفة هو الذي قتل عبد الله بن الزبير شر قتلة الحجاج بأمره، وهو الذي أمر بذلك، وهو الذي قام على المنبر وقال: أيها الناس، من قال لي اتق الله ضربت عنقه. فيش واحد يقول اتق الله؟ أنا هنا الأوحد، أنا الجبار الفرد، أنا الحاكم. وكان عالما طالب علم، وكان تقيا. السلطة لا بد من ضمانات. القول الأبلة معلمة وليست ملزمة، لا يمكن أن يضمن للأمة ضمانات تحمي حقوق الأفراد والجماعات، لا بد من ضمانات. إذن أول هذه الضمانات أن تكون الشورى ملزمة، وأن تنشأ الأمة على ذلك، وأن تفهم ذلك وتفقهه جيدا، وأن ينتهي القول بأنها معلمة ليست ملزمة. أول هذه الضمانات، في ضمانات كثيرة جدا، لكن هذه أولاها ورأس هذه الضمانات، وإلا لا نرتجي شيئا. نختار لأنفسنا الحاكم الجيد اختيارا جيدا، إذا كان معصوما نعم نحن لن نخطئ الاختيار، وهو لن يخطئ التصرف، لأنه معصوم. الحال أنه ليس معصوما، هو فرد قد يفتن ويبتلى بفتنة المنصب والسلطان والقوة والهيل والهيلمان. إذا لا يقال يا سيادة الشيخ يا فضيلة العالم الأمة تختار في الأول ثم يفعل الحاكم بعد ذلك ما شاء، هذا كلام باطل غير صحيح. الأمة دائما تنظر لنفسها، تختار في الأول وتنظر وترى الخير لنفسها دائما في كل قضية صغيرة وكبيرة، والحاكم ينزل على رأيها. اللهم أصلحنا لك يا رب العالمين، وأصلح علماءنا، وأصلح عامتنا، خاصتنا وعامتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولها شرارنا، واجعل يومنا خيرا من أمسنا، وغدنا خيرا من يومنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا. اللهم اجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا، واجعل حبك أحب الأشياء إلى قلوبنا. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم، فأقر عيوننا من عبادتك ومحبتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي،